فيذم ذلك الفعل ويحذر عن ذلك النوع، وليس مقصوده إيذاء شخص معين، ولكن لما كان هذا صنف مصنفا وأظهره وشهره لم يكن بد من حكاية ألفاظه والرد عليه وعلى من هو مثله ممن ينتسب إلى علم ودين ويتكلم في هذه المسألة بما يناقض دين المسلمين، حيث يجعل ما بعث الله به رسوله كفرا، وهذا رأس هؤلاء المبدلين، فالرد عليه رد عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الفصل جعله المؤلف رحمه الله تعالى للإشارة على معنى من معاني الرد، وهو أنه يبين رحمه الله تعالى أن ما قد يذكر من كذب فإن المقصود به ما هو محض الافتراء أو ما هو خطأ، فإن الخطأ قد سمي كذبا بالأدلة التي أشار إليها رحمه الله تعالى، ولهذا قال أنه يسمى الكذب أي أحيانا على خلاف الصواب، كما في حديث أبي السنابل الذي أشار إليه، كذب أبو السنابل أي أخطأ، وكذب من قال ذلك، ونحو ذلك من الأدلة التي أشار إليها، وكلها أحاديث صحيحة، بعضها في الصحيح وبعضه خارج الصحيح، كما أشار المعلق رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى. ثم من الكذب ما هو افتراء، خصوصا إذا علم أن المدعى عليه بريء مما اتهم به، فتعمية هذا الحق المعلوم نوع من الكذب، وما أكثر ما يقع ذلك بين المتخاصمين وبين المتجادلين، أن يكون أحد الطرفين يعلم براءة الطرف الآخر مما يتهمه به، لكن لقلة الدين أو كذلك لغضب أو لغيره ربما يدفعه ذلك إلى استغلال بعض العبارات الموهمة المشتبهة التي يصل فيها إلى انتقاص صاحبه، وهو يعلم أنه مما ادعاه عليه بريء، كبعض ما سيمر بنا إن شاء الله في هذه الرسالة من الاتهامات العظيمة الظاهرة البطلان التي اتهم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو منها بريء. ولهذا قال رحمه الله تعالى فأشار فكيف بمن ينقل أو بمن ينقل عن كلام موجود خلاف ما هو فيه مما يعرف كل متدبر أي لهذا الكلام أن هذا نقل باطل، ويريد رحمه الله إلى أن بعض النقل صار فيه شيء من التحريف أو رواية بالمعنى غير صحيحة توجب تغيير كبير للمعنى، وبه يعلم أنه في الحقيقة نوع من الحكم بالجور، ولهذا أشار إلى الحديث الآخر واعظا ومذكرا ومنبها، القضاة ثلاثة، فمن حكم بغير علم فهو ممن ذكر في الحديث أنه قاض في النار، وأعظم منه من علم الحق وقضى بخلافه، وهكذا ينبغي أن يكون الناس مع الردود سالكين مسلك الإنصاف، وأن يتقي الله جل وعلا فيما يتلفظ أو يكتب. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى أن المردود عليه أتى بأشياء عجيبة توحي بأنه على غير طريق الإسلام الصحيح الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه على بعد كبير عن معرفة الصواب في هذا الباب، وصار الحق عنده غريب. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الذي أشار إليه، وكما أشار المعلق أنه روي عن عدد من الصحابة، وأصله في الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهكذا كذلك أشار في هذا الموضع أن المقصود من رده وجوابه ليس هو انتقاص المردود عليه وهو الأخنائي، ولكن المقصود هو إظهار الحق، ولا معارضة إذن بين قوله: فأما ما فيه من الافتراء والكذب على المجيب ويريد نفسه رحمه الله، فليس المقصود الجواب عنه وله أسوة أمثاله من أهل الإفك إلى آخره، يريد أنه لم ينتصر لنفسه، وأن ما كان من كذب وافتراء فحسبه الله فيه. ويذكر بقوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، إلى آخر الآية. وأبان رحمه الله أن مقصوده من هذا الرد هو الانتصار لله ولكتابه ولرسوله ولدينه، وبيان جهل الجاهلين المتكلمين في دين الله بغير حق وبغير علم. فإذا كان هذا هو المقصود، فإذا ليس عليه بأس بأن يتكلم ويرد، لأنه لم يرد ليدفع عن نفسه، مع أن الدفع عن النفس مما أبيح للإنسان، وهو من العدل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومع ذلك هو رحمه الله يقول أنه لم يكتب هذا الرد انتصارا لنفسه، ولكنه انتصارا للحق. وما قد يكون من تعرض للمردود عليه مما قد يفهم منه أنه فيه شيء من الانتقاص له، فهو في الحقيقة ليس المقصود شخصه، ولكن مقصود المسألة العلمية التي ذكرت، ولأجل أن يعلم من قد اغتر بكلامي هذا أو بغيره في الصراع بين أهل الحق والباطل إلى قيام الساعة، فقد يغتر مغتر بعبارة أو بشبهة، فبيانها وبيان حالها وزيفها أو كذبها هو المقصود، ولو تبع ذلك أن صاحبه كذاب أو أن صاحبه مفتر أو أن صاحبه كذلك وقع شيء من التغيير والتبديل وعدم الأمانة، فإن المقصود هو هذه المسائل العلمية، وما كان من ذلك ضمنا فهو ليس المقصود. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا التنبيه العظيم الذي ينبغي أن ننتبه له، وهو أن كل من أراد أن يرد وأن يدفع وأن ينصر حق، فينبغي عليه أن يسلك مسلك العلم والعدل والدين، كما أمر الله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فكم من إنسان في هذا الزمان ينتصر لنفسه ويشفي غيظ نفسه بسقم دينه، فالمقصود عنده العلو والارتفاع ولو بشيء من الظلم والجور والمبالغة في العبارات والخروج عن الإنصاف في الأحكام والقضايا والمسائل. فنسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد والعدل في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.